اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام. أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة يا ربنا بأسمائك وصفاتك لي ولهم أجمعين يا ربنا. نسألك يا ربنا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. نسألك من واسع فضلك وبالغ كرمك. نسألك أن تكون الليلة ليلة نصر، اجعلها ليلة نصر لنا على الأعداء يا رب الأرض والسماء، يا مجيب الدعاء، يا واسع العطاء، يا ربنا يا رب الأرض والسماء، اجعلها ليلة نصر على الأعداء، على من ظلمنا وطغى وبغى وتجبر علينا، نصرا عليهم يا ربنا، ألا إن نصر الله قريب، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. نصرا يا ربنا على من ظلمهم، على من ظلمهم من تهامة والسراغ، نصرا على من ظلمهم وعسر عليهم وربطهم وقيادهم وظلم إنسهم وجنهم، نصرا على ظالم من الظالمين من الإنس والجن، ظلم الإنس والجان، ربط الإنس والجان، سحر ملكا من الجن فيهم، وسجن أميرا وطارده، وسجن أميرا من الجن فيهم وطارده، طرده طردا حثيثا، ويريد قتله والإمساك به. يا ربنا كن للمؤمنين والمؤمنات، كن يا ربنا للمؤمنين والمؤمنات، كن يا ربنا للمسحور والمسحورة، كن يا ربنا للمسحور والمسحورة، إنسيا وجنيا، إنسيا وجنيا، كن يا ربنا لهم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. اللهم احرق يا ربنا سحرة الإنس والجن, سحروا إنسا وجنا فيهم, سحروا إنسهم وجنهم, سحروا إنسهم وجنهم, فردوهم وأبعدهم من ديارهم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا, فردوهم وأبعدهم من ديارهم. يا ربنا يا ربنا, فتنوهم في أنفسهم, فتنوهم يا ربنا, أمرضوهم وضلوهم. يا ربنا يا ربنا, وحكموا عليهم بحكم ساحر. اللهم ابطل حكم ساحر, ابطل يا ربنا حكم ساحر, انقذ يا ربنا حكم ساحر, انقذ يا ربنا حكم ساحر, انقذ يا ربنا حكم ساحر, انقذ يا ربنا حكم ساحر, انقذ يا ربنا حكم ساحر, انقذ يا ربنا حكم ساحر. يا ربنا بقوتك يا ربنا, بقوتك يا ربنا وامرك, انقذ يا ربنا حكم ساحر, انقذ يا ربنا حكم ساحر, انقذ يا ربنا حكم ساحر, انقذ يا ربنا حكم ساحر, انقذ يا ربنا حكم ساحر, انقذ يا ربنا حكم ساحر. حكم عليهم بالوبال والسبار, حكم عليهم بالدمار والنار, حكم عليهم بالسجن طيلة العمر, حكم عليهم بالتعطيل لا زوج ولا ولد, حكم عليهم بالمؤبد. يا ربنا يا واحد يا صمد, يا واحد يا صمد, يا واحد يا صمد, اقضي يا ربنا حكم ساحر, انقذه يا ربنا, انقذه يا ربنا, انقذه يا ربنا, انقذه يا ربنا, انقذه يا ربنا بقتله, انقذه يا ربنا بموته, انقذه يا ربنا بإبطال سحره, انقذه يا ربنا بخروج جنوده, انقذه يا ربنا بخروج جنوده, انقذه يا ربنا بخروج جنوده, انقذ يا ربنا حكم ساحر, انقذ يا ربنا حكم ساحر, انقذ يا ربنا حكم ساحر, انقذ يا ربنا حكم ساحر, انقذ يا ربنا حكم ساحر. حكم على العشرة, حكم على العشرة والأبوين بالدمار والتبار, بالدمار والوبال, حكم عليهم بسجن عام, بسجن مؤبد, حكم عليهم بسحر مستمر, حكم عليهم بسحر مستمر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا, عليك بالساحر الملعون والساحرة, عليك يا ربنا بالخائن والخائنة. يا ربنا اطر يا ربنا هذا السحر, واخرج يا ربنا جنود, اخرج يا ربنا خبثة, اخرج يا ربنا سلاسلة, اخرج يا ربنا سبحة, اخرج يا ربنا ضرة, اخرج يا ربنا غلبته, اخرج يا ربنا سلاسلة, اخرج يا ربنا قيودة, اخرج يا ربنا حبالة. يا ربنا يا ربنا, إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يعلم خائنة, فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. احرق يا ربنا, احرق ساحرا وساحرة, احرق يا ربنا ساحرا, احرق يا ربنا ساحرا, احرق يا ربنا قلبا, احرق يا ربنا قلبا في نفسه وأهله وماله وما يملكه, احرق يا ربنا قلبا بجنوده بجنوده عليه بجنوده عليه ينقلبون عليه. يا ربنا يا ربنا احرق يا ربنا قلبه، احرق يا ربنا جلده، احرق يا ربنا سمعه، احرق يا ربنا بصره، احرق يا ربنا جلده، احرق يا ربنا شعره، احرق يا ربنا جلده، احرقه يا ربنا احرقه، حرقوه حرقوه حرقوه، احرق يا ربنا ورقه، احرق يا ربنا لسانه، احرق يا ربنا اطرافه، احرق يا ربنا اصابعه يكتب بها، احرق يا ربنا لسانه يستغيث ويستعين به، احرق يا ربنا احرق، احرق يا ربنا احرق، احرق يا ربنا احشاء، احرق يا ربنا احشاء، احرق يا ربنا ساحرا، حرقوه حرقوه، فلهم عذاب جهنم، فلهم عذاب، فلهم فلهم عذاب، فلهم فلهم عذاب جهنم، ولهم عذاب الحريق. احرق يا ربنا، احرق يا ربنا ساحرا، احرق يا ربنا ساحرا، انقذ يا ربنا حكما، انقذ يا ربنا حكما، انقذ يا ربنا حكم ساحر، انقذ يا ربنا حكم ساحر، حكم عليهم بالقتل، حكم عليهم بالقتل، حكم عليهم بالقتل، حكم عليهم بالسجن، بالسجن مدى الحياة، حكم عليهم بالسحر، بالسحر المستمر، ويقول سحر مستمر، ويقول سحر مستمر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا عليك بساحر ملعون، عليك بساحرة ملعونة، عليك يا ربنا بالخائن، عليك يا ربنا بالخائنة، عليك يا ربنا بالظالم، عليك يا ربنا بالظالم، عليك يا ربنا بالظالم، سبحانك يا ربنا أمهلته، سبحانك يا ربنا لا تهمله، سبحانك أمهلته يا ربنا. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، أملي لهم إن كيدي متين، أرنا يا ربنا في ساحر ساحرة كيدك العظيم. يا ربنا يا ربنا وأملي لهم إن كيدي، إن كيدي، وأملي لهم إن كيدي متين، وأملي لهم إن كيدي متين. يا ربنا يا ربنا أرنا يا ربنا كيدك المتين، يا ربنا يا ربنا يا عظيم، في الساحر والساحرة، في من كان وراءهم بسحر، في من كان وراءنا بسحر، في من كان وراءنا بسحر، في من كان وراءنا بجنده، في من كان وراءنا بسحر، في من حكم علينا بسحر، في من حكم عليهم بسحر، في من حكم عليهم بسحر، في من حكم عليهم بسحر، في من حكم عليهم بسحر، في من حكم عليهم بسحر، أرنا فيه يا ربنا كيدك، أرنا فيهم يا ربنا كيدك، انقذ يا ربنا حكمه، انقذ يا ربنا حكمه، صعنة يا ربنا في قلبه، صعنة يا ربنا في قلبه، وتخرج من ظهره، صعنة يا ربنا في ظهره، صعنة يا ربنا في ظهره، وتخرج من قلبه. يا ربنا يا ربنا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يا ربنا انقذ يا ربنا حكم الساحر فيهم، انقذ يا ربنا حكم الساحر فيهم، حكم عليهم بالمؤبد، حكم عليهم بالشقاء، حكم عليهم بالعناء ما داموا أحياء، حكم عليهم بالشقاء، حكم عليهم بالنكد، حكم عليهم لا زوج ولا ولد، حكم عليهم بالأمراض والأدواء والأثقال، حكم عليهم بضيق الصدر، حكم عليهم بالاقتتال، حكم عليهم بالنفرة فيما بينهم، حكم عليهم بضيق الصدر، حكم عليهم بالخوف والخفقان والشلل والعطب، حكم عليهم بالشلل، حكم عليهم بالجلطة، حكم عليهم بالسكر والضغط، حكم عليهم بالأمراض، حكم عليهم بأمراض في الغدد، حكم عليهم بأمراض خفية يعجز الطب الحديث فيها. عليك يا ربنا بالساحر والساحرة، عليك يا ربنا بجنود السحرة، عليك يا ربنا بجنود السحرة. الله أكبر. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق حرقوه حرقوه. الله أكبر. حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه. احرق يا ربنا ساحرا احرق يا ربنا سافرا احرق يا ربنا ساحرا احرق يا ربنا كتبهم احرق يا ربنا اوراقهم احرق يا ربنا احرق يا ربنا احرق يا ربنا حبالهم احرق يا ربنا ادواتهم احرق يا ربنا محتوياتهم احرق يا ربنا محتوياتهم احرق يا ربنا اقلامهم احرق يا ربنا اقلامهم يا ربنا ارق يا ربنا احبارهم ارق يا ربنا احبار ارق يا ربنا احبارهم عليك بهم يا ربنا مزق يا ربنا اوراقهم احرق يا ربنا اوراقهم احرق يا ربنا كتبهم احرق يا ربنا كتبهم احرق يا ربنا كتبهم حرقوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق. عليك يا ربنا بالساحر عليك به وبجنوده عليك بالساحر العليم عليك بالساحر العظيم يأتوك بكل سحار عليك به يا ربنا على كرسيه عليك به يا ربنا مخدوما اللهم عليك به مخدوما ومن حوله الحرس ومن حوله الحرس عليك به يا ربنا ظالما جحودا جبارا عنيدا سحارا سحارا كهانا عرافا عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا يا ربنا يا ربنا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق عليك به مفسدا مفسدا في الأرض مفسدا في الأرض مفسدا في الأرض يظلم هذا ويبطش بهذا عليك به يا ربنا عليك بساحر زاني عليك بساحر زان عليك به يا ربنا زانيا عليك به زانيا عليك به يا ربنا ملحدا كافرا يهين القرآن يهين القرآن ويرضي الشيطان ويرضي الشيطان عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ظالما طاغيا باغيا عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا اللهم اقطع يا ربنا رأسه اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا راحة للعباد والبلاد يا ربنا يا ربنا فما بكت عليهم السماء والأرض يا ربنا عليك به يا ربنا عليك يا ربنا عليك به اقطع يا ربنا رأسه اقطع يا ربنا رأسه عليك بهذا الساحر يا ربنا اقطع يا ربنا رأسه انسيا وجنيا انسيا وجنيا عليك به يا ربنا على كرسيه على كرسيه عليك به يا ربنا من حوله الثعابين من حوله الثعابين ومن حوله ملوك الجنة ومن حوله ملوك الجنة عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا مطاعة عليك به يا ربنا مطاعة الله أكبر عليك به يا ربنا عليك بساحر معنى عليك بساحر ظالم عليك به يا ربنا مطاعة عليك يا ربنا به مطاعة مطاعا بين قومه مطاعا بين السحرة عليك به يا ربنا سحارة يرجع له ولأمره يرجع له ولخبرته يرجع له ولدربته يرجع له عليك به يا ربنا يعتبر مرجعا يعتبر مرجعا يعتبر مرجعا عليك به يا ربنا يرجعون إليه السحرة يرجعون إليه السحرة اللهم عليك بالسحرة أجمعين عليك بهم إنسهم وجنهم عليك بهم يا ربنا الآن يا ربنا يقتل ساحر وساحرة الآن يا ربنا يقتل ساحر وساحرة الآن يا ربنا يقتل ساحر وساحرة الآن يا ربنا يقتل المفسدون أجمعون يا ربنا الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا فلونا الآن يا ربنا قاتلهم الله الآن يا ربنا الآن يا ربنا ولكن الله قتلهم ولكن الله قتلهم الله قتلهم الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ارمي يا ربنا ساحرا وساحرة ارمه يا ربنا إنسيا وجنيا ارمه يا ربنا ارمه يا ربنا ارمه يا ربنا كان سببا في بلائهم كان سببا في ضرهم وأمراضهم عطلهم عطلهم عطلهم عطلهم لا زوج ولا ولد عطلهم عطلهم امرضهم امرضهم. اللهم عليك به يا ربنا, اذهب النوم من من من من اعينهم. عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا. جعل جعل التعاسة فيهم, جعل الامراض فيهم. عليك به يا ربنا. حكم عليهم بالسجن, حكم عليهم باليأس, حكم عليهم حكم عليهم بضيق الصدر والآلام والاوجاع والضر, حكم عليهم بأن لا يسعدوا, حكم عليهم بأن لا يضحكوا, حكم عليهم بأن لا يبتسموا, حكم عليهم. اللهم احكم حكمك يا ربنا عليه يا ربنا, حكمك عليه الآن نسألك يا ربنا, حكمك عليه الآن يا ربنا بالقتل, هو وجنوده يا ربنا, عليك بهم يا ربنا, حكمك عليهم يا ربنا. يا ربنا فأنت أحكم الحاكمين, يا ربنا وأنت وأنت العدل سبحانك يا ربنا, وأنت العدل سبحانك يا ربنا. نشكو إليك يا ربنا ساحرا, نشكو إليك يا ربنا ساحرا. حكم عليهم بالفناء, حكم عليهم بالعناء, حكم عليهم بالتعاسة, حكم عليهم بالنكد, غاضبا غضوبا عليهم, غاضبا غضوبا عليهم. عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا يريد سحقهم, عليك به يا ربنا يريد تسميما اجسادهم, عليك به يا ربنا يريد ضرهم وشرا عليهم, عليك به يا ربنا ظالما, عليك به يا ربنا حاقدا حقودا, عليك به يا ربنا حاسدا حسودا, عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا, عليك بهذا الساحر يا ربنا من الانس والجان. اللهم انقض يا ربنا حكمه عليهم, اللهم انقض يا ربنا حكمه عليهم. الله أكبر. انقض يا ربنا حكمه عليهم, انقض يا ربنا حكمه عليهم. حكم عليهم بالإبادة, حكم عليهم بالإبادة, حكم عليهم بالإبادة, حكم عليهم بالإبادة والسجن, حكم عليهم بضر عظيم, حكم عليهم بالخزي والخبال والجنون والجنون والجنون, حكم عليهم بالأمراض أنواعها وأشكالها عظيمها وهينها, حكم عليهم حكم عليهم حكم عليهم أن يكونوا في بيوتهم, أن يكونوا في بيوتهم لا يخرجون ولا يدرجون ولا يذهبون. حكم عليهم حكم عليهم, وجعل الأغلال في أيديهم وأرجلهم, وجعل القيود عليهم, وجعل القيود في وجعل القيود والسلاسل في رقابهم, في رقابهم وعلى عقولهم وأفكارهم. حكم عليهم حكم عليهم, وجعل العقد وجنوده, وجعل العقد وجنوده, وجعل العقد وجنوده فيهم يذهبوا عليهم, أي عليهم أينما ذهبوا من فوقهم ومن تحتهم ومن حولهم. اللهم عليك بالساحر والساحرة, انقض يا ربنا حكمه عليهم, انقض يا ربنا حكمه عليهم. الله أكبر. عليك يا ربنا بالساحر والساحرة, عليك يا ربنا بسحرة الإنس والجان, عليك يا ربنا بسحرة الإنس والجان. الله يا ربنا يا ربنا, الحكم لك يا ربنا, الحكم لك يا ربنا, والملك لك يا ربنا, والأمر أمرك يا ربنا, والحكم حكمك يا ربنا, وأنت ربنا سبحانك يا ربنا, وأنت ملكنا سبحانك يا ربنا, وأنت إلهنا يا ربنا. اللهم إنا ندرأ بك يا ربنا في نحور أعدائك وأعدائنا, ونعوذ بك من شرورهم يا ربنا, نجعلك يا ربنا في نحورهم, نجعلك يا ربنا في نحور في نحور ملوك الجن الظالمين الساحرين الساخرين السالبين السارقين الساخرين. عليك بهم يا ربنا, نجعلك يا ربنا في نحور الأعداء من الإنس والجن أجمعين يا ربنا, ممن لهم الحجب العظيمة, ممن لديهم الكتب الكبيرة العظيمة فيها أسعار عظيمة. اللهم يا ربنا, اللهم يا ربنا, اللهم يا ربنا, ندرأ بك يا ربنا في نحور السحرة, ندرأ بك يا ربنا في نحور السحرة, ندرأ بك يا ربنا في نحور السحرة, ندرأ بك يا ربنا في نحور السحرة, ندرأ بك يا ربنا في نحور السحرة. أنت يا ربنا مولانا عليهم, أنت يا ربنا تخلصنا منهم, أنت يا ربنا نجعلك في نحورهم يا ربنا, يا ربنا تقتلهم يا ربنا. اللهم إنهم عبيدك يا ربنا, آبقون آبقون. اللهم عليك بهم يا ربنا, اللهم عليك بهم يا ربنا, ظلمونا وقهرونا وغلبونا. الله أكبر. يا ربنا يا ربنا, بين يديك صابر وصابرة, بين يديك مؤمن ومؤمنة, بين يديك يا ربنا, بين يديك مظلوم ومظلومة. الله أكبر. رحمك يا ربنا بعبيدك وإمائك. اللهم يا ربنا أطلق صراحهم يا ربنا, اللهم يا ربنا احكم لهم ولا تحكم عليهم, اللهم احكم يا ربنا لهم ولا تحكم عليهم, وانصر لهم يا ربنا ولا تنصر عليهم, وانصر لهم يا ربنا ولا تمكر عليهم. الله أكبر الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اقل يا ربنا حكمهم اقل يا ربنا أسحارهم اقلها يا ربنا في قيود وفي سلاسل وفي سبح وفي أوراق وفي حباد وفي خيوط وفي الآثار وفي آثارهم عند ساحر وساحرة وفي آثارهم سرقوها سرقها ساحر وجنوده سرقها خائن من الإنس والجان. الله أكبر. اللهم أطل يا ربنا سحرا وضعوه غرزوه وغرسوه. أطل يا ربنا سحرا دفنوه ورشوه ونذروه وذروه. أطل يا ربنا سحرا دفنوه ورشوه ونذروه وذروه. أطل يا ربنا سحرا في صورة له ولها. أطل يا ربنا سحرا في صورة له ولها. أطل يا ربنا سحرا في صورة له ولها. أطل يا ربنا سحرا في آثار له ولها. أطل يا ربنا سحرا حتى حكم عليهم به بالعناء. الله أكبر. أطل يا ربنا هذا السحر. أطل يا ربنا سحر خيانة. أطل يا ربنا سحرا طامسا يطمس العقل والإدراك والبصر والبصيرة. أطل يا ربنا سحرا طامسا أطل يا ربنا سحرا طامسا أطل يا ربنا سحرا طامسا أطل يا ربنا سحرا طامسا أطل يا ربنا سحرا طامع أطل يا ربنا سحرا طامع أطل يا ربنا سحرا طامع أطل يا ربنا سحرا طامع أطل يا ربنا سحرا طامع. طمع فيما آتيتهم أطل يا ربنا سحرا طامع فيما آتيتهم أطل يا ربنا سحرا طامع فيما وهبتهم. أنعمت به عليهم حسدا وحقدا صمع حاسد. اطل يا ربنا سحر طمع حاسد فيما آتيتهم وأعطيتهم فيما أنعمت به عليهم في أمور دينهم ودنياهم وفي كرامات أكرمتهم يا ربنا بطل ما كانوا يعملون. اقضي يا ربنا هذه الأسحار. اللهم اقضي يا ربنا حكم ساحر عليهم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يا ربنا يسر يا ربنا الأمور فرج يا ربنا الكروب اطل يا ربنا الأسحار اطل يا ربنا الأحساد. اللهم يا ربنا اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الأعداء. اللهم يا ربنا اطل يا ربنا أسحار خفية مخفية اطل يا ربنا الأسحار خفية مخفية قوية عظيمة شديدة متمكنة. اطلها يا ربنا على الاستيلاء عليهم وعلى الاستحواذ عليهم. استحوذ عليهم الشيطان اطل يا ربنا سحر استحواذ واستيلاء اطل يا ربنا سحر استيلاء واستحواذ عليهم بحكم ساحر وساحرة من الأقارب والجيران ومن المعارف ومن أهل البيت. خائن وخائنة. يا ربنا اطله يا ربنا على الاستحواذ. اللهم اطله يا ربنا فك السلاسل يا ربنا من الراس فكها يا ربنا من العقل والإدراك فكها يا ربنا من السمع والبصر فكها يا ربنا من الخيال فكها يا ربنا من الأحاسيس والمشاعر فكها يا ربنا من بين الزوجين فكها يا ربنا من الذرية فكها يا ربنا على الزواج فكها يا ربنا حكمت على الإنجاب فكها يا ربنا حكمت على الأمراض والأدواء والأسقام فكها يا ربنا بطلها. الله أكبر. اطلها يا ربنا مع الحسد اطلها يا ربنا مع الحقد عليهم وفيهم ومعهم. اللهم اطلها يا ربنا مع الحسد اطلها يا ربنا مع الحسد اطل يا ربنا هذه الأسعار اطلها يا ربنا مع الحسد اطلها يا ربنا مع الحقد عليهم اطلها يا ربنا اطلها واخرجها يا ربنا واخرج يا ربنا الأنفس معها اخرج يا ربنا انفسا عليهم، اخرج يا ربنا انفسا عليهم، اخرج يا ربنا انفسا عليهم، عليهم ومعهم وفيهم، عليهم ومعهم وفيهم، ومن بينهم ومن بينهم. اللهم اخرج هذه الانفس يا ربنا، اللهم يا ربنا اقض يا ربنا حكم الساحر الملعون والساحره، اللهم اقض يا ربنا حكم السحره، اقض يا ربنا حكم السحره عليهم، اقض يا ربنا حكم السحره عليهم بالوبال، عليهم بالوبال وبالتعاسه وبالفقر وبالفقر والقله والذله والمهانه وبالعمى وبالعمى وبالصمم وبالصمم وبالاعاقه وبالاعاقه وبعدم الافاقه وبالاعاقه وبالاعاقه وبعدم الافاقه وبسلب العقل والادراك وبسلب العقل والادراك وبسلب الصحه والعافيه وبسلب الصحه والعافيه. الله اكبر. انقذ يا ربنا، انقذ يا ربنا حكم الساحر، انقذ يا ربنا حكم الساحر، انقذ يا ربنا حكم الساحر عليهم، انقذ يا ربنا حكم الساحر عليهم، ورد الحكم عليه يا ربنا، عليه وعلى اهله يا ربنا، عليه وعلى ولده يا ربنا، عليه وعلى من رضي يا ربنا، عليه وعلى من رضي يا ربنا. الله اكبر. ولينصرن الله من ينصره، ولينصرن الله من ينصره، ولينصرن الله من ينصره، ولينصرن الله من ينصره. ان الله لقوي عزيز. يا ربنا يا ربنا ارنا يا ربنا في الظالمين عظيم قدرتك يا ربنا، ارنا يا ربنا ما يدرج صدورنا، ارنا يا ربنا في السحره الان الان الان يا ربنا، الان اجعلهم يا ربنا يرون السحره يا ربنا في سباب يا ربنا، اجعل يا ربنا عبادك وإماءك يا ربنا الحاضرين والغائبين يا ربنا، يا ربنا يرون السحرة يا ربنا، يا ربنا معلقون يا ربنا، معلقون ويعذبون يا ربنا، ويطعنون ويطعنون ويحرقون، حرقوه يا ربنا. انفذ يا ربنا حكمك يا عدل يا ربنا، يا ربنا على من أفسد، على من أفسد وعلى من ظلم وعلى من طغى وبغى وسلب، وعلى من طغى وبغى وسلب، وعلى من سلب وعلى من سرق وعلى من سخر وعلى من سرق وعلى من ساخر وعلى من كان ظالما، ويجدد الأسعار والعقد ويحفظها بالليل والنهار، ويجدد الأسعار والعقد ويجدد الأسعار والعقد بالليل وبالنهار، ويتابعهم ويتابعهم من الجبال ويتابعهم من الجبال ويتابعهم من البحار ويتابعهم من البحار ويتابعهم من فوقهم عبر جنود عبر جنود عبر الطيارين عبر الطيارين، ويتابعهم بجنود ويتابعهم بجنود عبر الغواصين عبر الغواصين عبر الغواصين عبر عبر عبر سكان البيوت عبر العمال عمال البيوت عبر عبر عبر سكان البيوت والأحياء والأحياء. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا عليك بمن فتن المؤمنين والمؤمنات، عليك بمن فتن الأمة والأب والأولاد يا ربنا، عليك يا ربنا بالفاتن، عليك يا ربنا بالفاتن الظالم يا ربنا، عليك يا ربنا بالخائن الظالم يا ربنا، عليك يا ربنا بالخائن، عليك يا ربنا بالفاتن والفاتنة والخائن والخائنة، ذكرا وأنثى إنسا وجنا قريبا وبعيدا. الله أكبر. فطالما كانوا يعملون. الله أكبر. وطالما كانوا يعملون. انقذ يا ربنا، انقذ يا ربنا حكم الساحر. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا قتل للساحر يا ربنا والساحرة. اللهم لا تجعل له، اللهم لا تجعل له، اللهم لا تجعل له طريقا علينا وعليهم. اللهم لا تجعل للسحرة طريقا علينا اجمعين يا ربنا، لا تجعل له طريقا علينا يا ربنا، يا ربنا ولا نصيرا ولا ظهيرا ولا معينا يا ربنا، يا ربنا فما له من قوة ولا ناصر ولا ناصر ولا ناصر ولا ناصر ولا ناصر ولا ناصر ولا ناصر ولا ناصر، فما له من قوة فما له من قوة ولا ناصر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقطع يا ربنا مدد السحرة، اقطع يا ربنا مدد السحرة، اقطع يا ربنا مدد السحرة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اجعل يا ربنا بينهم بين الساحر يا ربنا والساحرة يا ربنا كما بين المشرق والمغرب يا ربنا يا ربنا. الله أكبر. الكفار بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. نسألك يا ربنا يا أحكم الحاكمين نسألك يا ربنا يا عدل أنت العدل سبحانك يا ربنا أنت العدل سبحانك يا ربنا. حرمت الظلم على نفسك وجعلته بيننا محرما فقلت سبحانك يا ربنا لا تظالموا. اللهم نشكو إليك يا ربنا من ظلم نشكو إليك يا ربنا ظالما حكم عليهم بالوبال حكم عليهم بالوبار حكم عليهم حكم عليهم حكم عليهم بالنكد والتعب حكم عليهم بالفقر والقلة والذلة والمهانة حكم عليهم لا زوج ولا ولد حكم عليهم بالفقر والقلة والذلة والمهانة حكم عليهم بالسجن المؤبد حكم عليهم بالقتل حكم عليهم بالقتل حكم عليهم بالقتل للوالد وللولد للأم ولأولادها حكم عليهم حكم عليهم حكما حكم يريد أن ينفذ عاجلا لا آجلا. اللهم يا ربنا انقذ يا ربنا حكمه واجعل حكمه عليه يا ربنا واجعل جنده عليه يا ربنا واجعل جنده عليه يا ربنا واجعل جنده عليه يا ربنا واجعل جنده عليه يا ربنا. يقتلونه ويذبحونه يقتلونه ويذبحونه ويطعنونه يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. أجيبوا داعي الله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وبطل ما كانوا يعملون ولا تعاونوا على الإثم والعدوان بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل. اللهم يا ربنا رد حكم الساحر عليه يا ربنا ونج يا ربنا الأمة وأولادها ونجهم يا ربنا نج الحاضر والغائب يا ربنا الذكر والأنثى يا ربنا نجهم يا ربنا حكم الساحر نجيهم يا ربنا من حكم الساحر عليهم. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اقتل يا ربنا الساحرة والساحرة اقتل يا ربنا الخائنة والخائنة يا ربنا يا ربنا. لا ينفض مجلس هذه الرقية إلا وقد نصرتهم يا ربنا وكفيتهم يا ربنا وأخرجت بلاءهم يا ربنا ونقضت حكم الساحر عليهم يا ربنا. اللهم يا ربنا اللهم من يسألك يا ربنا لا ينتهي مجلس هذه الرقية إلا وقد نصرتهم على الساحر والساحرة على الخائن والخائنة إلا وقد قتلت في السحارة في أجمعين يا ربنا إنسا وجنا ونجيتهم وعافيتهم يا ربنا يا ربنا وكفيتهم وآويتهم يا ربنا يا ربنا وكفيتهم وآويتهم. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون إن الذين فتنوا فتنوا المؤمنين والمؤمنات فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب فلهم عذاب جهنم ثم لم يتوبوا ثم لم يتوبوا وتوبوا إلى الله جميعا ثم لم يتوبوا ثم لم يتوبوا ثم لم يتوبوا وتوبوا إلى الله وتوبوا وتوبوا وتوبوا وتوبوا وتوبوا إلى الله جميعا يا ربنا يا ربنا تب على من تاب يا ربنا تب على من تاب يا ربنا ولعن يا ربنا الكذاب ولعن يا ربنا الكذاب ولعن يا ربنا المعرض ولعن يا ربنا المعرض ولعن يا ربنا الكذاب على كل لسان وفي كل كتاب. الله أكبر. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. انقذ يا ربنا غزل غزل الساحر الملعون وحكم الساحر الملعون وعقد الساحر الملعون ومرابطه يا ربنا يا ربنا فكها يا ربنا فكها واجعله يا ربنا يندم واجعله يا ربنا يخسر واجعله يا ربنا يندم واجعله يا ربنا يخسر واجعله يا ربنا في تباب واجعله يا ربنا في دمار واجعل جنده عليه يا ربنا. يقتلونه اقتلوه يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اجعلهم يا ربنا يقتلونا اجعلهم يا ربنا يقتلونا اجعلهم يا ربنا يقتلوا ذاك الساحر يا ربنا وذاك الساحر وتلك الساحرة يا ربنا. اللهم يا ربنا قتلا في الساحر والساحرة اقتلوه يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. قتلا للساحر والساحرة قتلا للساحر والساحرة قتلا للساحر والساحرة قتلا للساحر والساحرة. حكم عليهم بالوبال، حكم عليهم بالتبار، حكم عليهم بالنكد، حكم عليهم بالسجن، حكم عليهم بالإبادة، حكم عليهم، حكم عليهم، حكم عليهم بالسجن المؤبد وبالسحر المستمر. مدى الحياة، مدى الحياة، مدى الحياة يا ربنا يا ربنا. اللهم أطل يا ربنا بالسحر، أطله يا ربنا فيهم وعليهم ومعهم، أطله فوقهم وتحتهم ومن جميع جهاتهم، أطله يا ربنا يتجدد عليهم، أطله يا ربنا يتنقل فيهم، أطله يا ربنا مع الطيف، أطله يا ربنا مع الهواء، أطله يا ربنا مع حركة، مع حركة الأشجار، أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا في قمم الجبال، أطله يا ربنا في اليمن، أطله يا ربنا في اليمن، أطله يا ربنا في الشام، أطله يا ربنا في اليمن والشام، أطله يا ربنا في المشرق والمغرب، أطله يا ربنا في البحر، أطله يا ربنا في القبر، أطله يا ربنا في البحر، أطله يا ربنا في القبر، أطله يا ربنا في الحوض، أطله يا ربنا في الوادي، أطله يا ربنا تحت الأحجار، اطله يا ربنا تحت الأشجار، اطله يا ربنا تحت الأحجار، اطله يا ربنا بين الأحجار، اطله يا ربنا في حفرة، اطله يا ربنا في حفرة. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اطل يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم ومعهم، اطل يا ربنا سحرا على عقولهم، اطل يا ربنا سحرا في أجسادهم، اطل يا ربنا سحرا من حولهم، اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا كل سحر، اطل سحر إبادة عليهم، اطل يا ربنا سحر قتل فيهم، اطل يا ربنا سحر تعطيل لهم، اطل يا ربنا سحر تعطيل لهم، اطل يا ربنا سحر قتل لهم، اطل يا ربنا سحر قتل فيهم، اطل يا ربنا سحر قتل لهم، اطل يا ربنا سحر قتل فيهم. الله اكبر. اطل يا ربنا هذه الاسعار، اطل يا ربنا هذه الاسعار فيهم وعليهم ومعهم، اطلها يا ربنا يحملونها في احشائهم، اطلها يا ربنا على سم، على سم، على سم زعاف في احشائهم، في احشائهم، اطله يا ربنا اطل، اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا اسعارا كثيره، اطل يا ربنا اسعارا قديمه تعرضوا لها، اطل يا ربنا اسعارا قديمه، اطل يا ربنا اسعارا عظيمه، اطل يا ربنا اسعارا قديمه، اطل يا ربنا اسعارا قديمه، اطل يا ربنا اسعارا قديمه، اطل يا ربنا اسعارا عظيمه، اطل يا ربنا اسعارا قديمه، اطل يا ربنا اسعارا تتجدد، اطل يا ربنا اسعارا عليها المكلفون والموكلون، عليها المكلفون والموكلون، عليها المكلفون والموكلون، يسلبون يسلبون يسلبون يسلبون، يسلبون العقل والادراك، يسلبون الذاكره، يسلبون الصحه والعافيه، ويشوهون الاجساد، ويشوهون الاجساد، ويشوهون الاجساد، ويشوهون الاجساد. اللهم اطل هذه الاسعار، اللهم اطلها يا واحد ويا قهار، اطلها يا ربنا فيهم وعليهم ومعهم، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اقلعها يا ربنا، اللهم اقلعها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اقلعها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اقلعها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، على القتل على القتل، على الدمار على الدمار، على الامراض على الامراض، على الادواء على الادواء، على الاسقام على الاسقام، اللهم اطلها يا ربنا، انقض يا ربنا حكم الساحر، انقض يا ربنا حكم الساحر، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم يا ربنا انقذهم، اللهم يا ربنا نجهم، اللهم نجهم يا ربنا من فرعون، نجهم يا ربنا من فرعون، نجهم يا ربنا من جني فرعون، نجهم يا ربنا، نجهم يا ربنا من الأبارسة، من الأبارسة، نجهم يا ربنا من أرواح خبيثة، نجهم يا ربنا من أرواح خبيثة، نجهم يا ربنا من مردة وعفاريت، نجهم يا ربنا من ملوك الجن الظالمين يا ربنا، نجهم يا ربنا من غلبهم وقهرهم وسهرهم وحسدهم وعقد عليهم وأمر بالبوار لهم وأمر بهلاكهم، وأمر بالهلاك لهم، وأمر بالهلاك لهم، نجهم يا ربنا نجهم، نجهم يا ربنا نجهم، نج الوالد والولد، نج الحاضر والغائب يا ربنا، نجهم يا ربنا أجمعين، بما نجيت به عبادك الصالحين، بما نجيت به عبادك الصالحين، نجهم يا ربنا نجهم، نجهم يا ربنا من حكم الساحر، نجهم يا ربنا من حكم الساحرة، نجهم يا ربنا من حكم السحرة، نجهم يا ربنا من حكم الساحر، نجهم يا ربنا من حكم السحرة. الله الله أكبر، الله أكبر، إن الذين فتنوا، فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم، فلهم عذاب جهنم، فلهم عذاب جهنم، ولهم عذاب الحريق، ولهم عذاب جهنم، فلهم فلهم فلهم فلهم عذاب، فلهم عذاب جهنم، ولهم عذاب الحريق، فلهم عذاب جهنم. جهنم ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا هذه الآية لكل ساحر وساحرة، هذه الآية لكل خائن وخائنة، لكل حاسد وحاسدة، لكل من غلبنا وقهرنا وظلمنا وظلمنا وظلمنا. يا ربنا يا ربنا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. الآن يا ربنا تحرقهم، احرق يا ربنا قلوبهم، احرق يا ربنا قلوب السحرة يا ربنا وجنودهم أجمعين يا ربنا، احرق يا ربنا قلوب السحرة يا ربنا وجنودهم أجمعين يا ربنا، احرق يا ربنا قلوبهم، احرق يا ربنا جنودهم، احرقهم يا ربنا في أولادهم يا ربنا يا ربنا وفي أملاكهم يا ربنا، يا ربنا يا ربنا احرقهم يا ربنا في أجسادهم يا ربنا. اللهم يا ربنا احرق يا ربنا الظالمين، احرق يا ربنا السحرة، احرق يا ربنا السحرة، احرق يا ربنا الظالمين. إن الذين فتنوا فتنوا المؤمنين فتنوا المؤمنين والمؤمنات والمؤمنات والمؤمنات فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فتنوا فتنوا فتنوا فتنوا فتنوا فتنوا. يا ربنا عليك يا ربنا عليك بمن فتن يا ربنا بسحره العظيم، عليك يا ربنا بالفاتن بالفاتن بسحر بالفاتن بسحر بسحر المرض والهوان وسحر الفقر والقلة والذلة والمهانة والمهانة والأمراض والتعصير. لا زوج ولا ولد لا زوج ولا ولد لا زوج ولا ولد لا زوج ولا ولد وعلى الفقر والقلة والذلة والمهانة يا ربنا وعلى الآلام والأمراض والأدواء يا ربنا والحبس والسجن والحبس والسجن لهم. يا ربنا يا ربنا عليك يا ربنا بالظالمين، عليك يا ربنا بالساحرين، عليك يا ربنا بالساخرين. اللهم يا ربنا أرنا في الظالمين يا ربنا عجيب قدرتك عظيم قدرتك. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا عليك يا ربنا بالسحرة، عليك يا ربنا بالسحرة، عليك يا ربنا بالسحرة، عليك يا ربنا بالسحرة، عليك يا ربنا بالسحر الذي فعلوه عليك به يا ربنا. دمره يا ربنا، دمر هذا السحر يا ربنا، دمره يا ربنا في كتاب، دمره يا ربنا في ورقة، دمره يا ربنا في سلسلة، دمره يا ربنا في سلسلة، دمره يا ربنا في شعر، دمره يا ربنا في ظفر، دمره يا ربنا في الأرض، دمره يا ربنا في السماء، دمره يا ربنا في الكواكب، دمره يا ربنا مع مارد، دمره يا ربنا في اليمن، دمره يا ربنا في الشام، دمره يا ربنا في البحر، دمره يا ربنا في النهر، دمره يا ربنا في الوادي، دمره يا ربنا في الجبل. دمر هذا السحر يا ربنا، دمر هذا السحر يا ربنا، دمر هذا السحر يا ربنا في كتاب في كتاب في ورقة في ورقة، دمره يا ربنا في في في في في في خاتم وعصا، في خاتم وعصا. دمر يا ربنا هذا السحر، دمره يا ربنا في صندوق، دمره يا ربنا في ورقة، دمره يا ربنا في ورقة، دمره يا ربنا في صندوق، دمره يا ربنا في صندوق، دمره يا ربنا في صندوق، دمره يا ربنا في كتاب، دمره يا ربنا دمره، دمر يا ربنا هذا السحر، دمر يا ربنا هذا السحر، دمره يا ربنا دمره، يا ربنا مزقه يا ربنا، دمر هذا السحر يا ربنا، دمر هذا السحر يا ربنا، في حجر في حجر، في جبل في جبل، في الوادي في الوادي، وفي التراب، وفي حفرة وفي حفرة، وفي القبر وفي القبر، وعلى أشلاء الميت، وعلى أشلاء الموتى، وعلى أشلاء الموتى، وفي رسمة وفي رسمة، وفي رسمة وفي رسمة، وفي رسمة وفي رسمة، وفي سلسلة وفي سلسلة، وفي سلسلة وفي سلسلة، وفي صبح وقرز. وفي ورق وحبال. دمر هذا السحر يا ربنا، دمره يا ربنا تدميرا، دمره يا ربنا بالدعاء، دمره يا ربنا بالرجاء، دمره يا ربنا بالدعاء، دمره يا ربنا بالصدقة بالصدقة بالصدقة بالصدقة، وبذر الوالدين وبذر الوالدين وبصبر جميل. دمره يا ربنا بصبر بصبر جميل بصبر جميل. دمر يا ربنا السحر، دمر يا ربنا السحر بصبر جميل بصبر جميل، وبإيمان فيك عظيم وباليقين يا ربنا. دمر يا ربنا هذا السحر، دمر يا ربنا هذا السحر، دمره يا ربنا. كاد أن يمزق القلب، كاد أن يمزق نياط القلب، كاد أن يمزق نياط القلب، كاد أن يقطع القلب، كاد أن يفصر القلب ويشقه يا ربنا يا ربنا. كاد أن يذهب العقل، كاد أن يذهب العقل، كاد أن يذهب العقل. اللهم أبطله يا ربنا، دمر هذا السحر يا ربنا، دمره، دمره يا ربنا، دمره، دمر يا ربنا السحر والساحر، احرق يا ربنا السحر والساحر، دمر يا ربنا السحر والساحر، دمر يا ربنا السحر والساحر، احرق يا ربنا السحر والساحر، احرق يا ربنا السحر والساحر، دمر يا ربنا هذا السحر. الله اكبر. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. دمرنا دمرنا دمرنا دمرنا دمرنا دمرنا دمرنا دمرنا دمرنا دمرنا. الله اكبر. دمرنا دمرنا دمرنا دمرنا دمرنا دمرنا. ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. دمرنا دمرنا دمرنا دمرنا دمرنا دمرنا دمرنا دمرنا. دمر يا ربنا السحر والساحر. دمر يا ربنا السحر والساحر. الله أكبر يا ربنا يا ربنا. انقذ يا ربنا حكم الساحر عليهم. اللهم رد الحكم عليه يا ربنا. رد الحكم عليه يا ربنا وعلى جنده. هل أنا يا ربنا يقتلون. تتنزل عليهم الملائكة. ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر لقضي الأمر. نزل يا ربنا ملكا. نزل يا ربنا ملائكة. نزل يا ربنا ملائكة. يقتلون السحرة أجمعين. يقتلون السحرة وجنودهم. يا ربنا لا يعجزونك يا ربنا. لا يغلبونك يا ربنا. سبحانك يا ربنا سبحانك. سقل شيء يكون فيكون. يا ربنا نسألك يا ربنا ونرجوك يا ربنا. يا ربنا يا ربنا في السحرة هل يقتل الآن يا ربنا. هل يقتل الآن يا ربنا. هل يقتل الآن يا ربنا. هل يدمر الآن يا ربنا. ويدمر ما فعلوه وصنعوه. إنما صنعوا كيد. إنما صنعوا كيد ساحر. إنما صنعوا كيد. إنما صنعوا كيد ساحر. إنما صنعوا كيد ساحر. إنما صنعوا كيد ساحر. ولا يفلح الساحر حيث أتى. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. أرنا في السحرة يا ربنا عظيم قدرتك يا ربنا وعظيم جبروتك يا ربنا. تجبروا علينا. تجبروا علينا وقهرونا. أرنا فيهم يا ربنا جبروتك عظيم جبروتك يا ربنا وعظيم قهرك وعظيم غضبك وعظيم غضبك يا ربنا. دمرهم كما دمرت كما دمرت الأعداء من قبل يا ربنا. كما دمرت الأعداء من قبل يا ربنا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. دمر يا ربنا الساحر. دمر يا ربنا الساحرة والساحرة. دمر يا ربنا الظالمة والظالمة. دمر يا ربنا من يريد تدميرنا. من يريد خذلاننا. من يريد ظلمنا. من يريد خذلاننا. من يريد ضرنا. من يريد غلبة علينا. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون. إن الذين فتنوا فتروا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. فلهم عذاب جهنم. ولهم عذاب الحريق. ولهم عذاب الحريق. حرقوه حرقوه. فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت. يا ربنا احرق يا ربنا كتب السحرة أوراق السحرة. يا ربنا وعصيهم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وأوراقهم. يا ربنا وكتبهم. يا ربنا وحبالهم. يا ربنا وعصيهم. يا ربنا وخزائنهم. يا ربنا وجناطهم. يا ربنا ومحتوياتهم. يا ربنا وعدتهم وعتادهم. يا ربنا احرقها يا ربنا. فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت. احرق عليهم يا ربنا غرفهم عليهم يا ربنا. وهدها عليهم يا ربنا. وهدها عليهم يا ربنا. وهدها عليهم يا ربنا. وهدها عليهم يا ربنا هدا. وهدها عليهم يا ربنا هدا. وتخر الجبال هدا يا ربنا يا ربنا. الآن يا ربنا تخر غرفهم عليهم يا ربنا. الآن يا ربنا تسقط غرفهم عليهم يا ربنا. الآن تسقط غرفهم عليهم يا ربنا. الآن تخر غرفهم عليهم يا ربنا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. أمر منك يا ربنا. أمر منك يا ربنا. يا من بيده الأمر. أبصر يا ربنا السحر. يا من بيده الأمر. يا من بيده الأمر. يا من بيده الأمر. يا من يقول الشيء يكون فيكون. الآن يا ربنا عذابا للساحر. الآن يا ربنا عذابا للساحرة. الآن يا ربنا نكالا يا ربنا للسحرة. للسحرة الظالمين من الإنس والجن أجمعين يا ربنا. يا ربنا يا ربنا ولما فعلوه. يا ربنا ولما صنعوه. ولما كادوه. ولما ربطوه. ولما عقدوه. فك يا ربنا. فك يا ربنا ما ربطوه. اهل يا ربنا ما عقدوه. انزع يا ربنا ما ثبتوه. انزع يا ربنا ما ثبتوه. يا ربنا اخلع يا ربنا ما سلسلوه. اخلع يا ربنا ما سلسلوه. اخلع يا ربنا ما سلسلوه. ما سلسلوه. ما سلسلوه. اخلع يا ربنا ما سلسلوه. فك يا ربنا ما ربطوه. فك يا ربنا ما ربطوه. اصهر يا ربنا ما جمدوه. اصهر يا ربنا ما جمدوه. فك يا ربنا ما ربطوه. فك يا ربنا ما ربطوه. فك يا ربنا ما ربطوه. ارطل يا ربنا سحر من سحروه. ارطل يا ربنا سحر من سحروه. ارطل يا ربنا سحر من سحروه. ارطل يا ربنا سحر من سحروه. انسان وجنة. انسان وجنة. إنسان وجنة. إنسان وجنة. إنسان وجنة. أبطل يا ربنا سحر من سحروه. أبطل يا ربنا سحر من سحروه. أبطل يا ربنا سحر من سحروه. إنسان وجنة. إنسان وجنة. إنسان وجنة. حاضرا وغائبا. حاضرا وغائبا. حاضرا وغائبا. يا الله يا الله. أمنا منك وأمانا لنا أجمعين يا ربنا. أمنا منك وأمانا لنا أجمعين يا ربنا, لنا أجمعين يا ربنا, ولمن ساعد ولمن ناصر ولمن نصر ولمن عازرنا ولمن عازرنا يا ربنا يا ربنا, أمنا أمنا وإيمانا, أمنا يا ربنا وإيمانا, يا ربنا يا ربنا, وأهلك يا ربنا الظالمين, وأهلك يا ربنا الفاجرين, وأهلك يا ربنا الفاسقين, وأهلك يا ربنا, وأهلك يا ربنا الظالمين الساحرين الحاقدين, يا الله دمرهم تدميرا يا ربنا. إن الذين فتنوا فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق, فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون. اقض يا ربنا سحر السحرة, اقض يا ربنا سحر السحرة, اقض يا ربنا حسد الحسدة. اللهم يا ربنا, اللهم يا ربنا, اللهم يا ربنا, اللهم اقض يا ربنا حكم الساحر الملعون والساحرة الملعونة فيهم يا ربنا. يا الله يا الله يا الله اقض يا ربنا حكمهم يا ربنا يا ربنا. يا الله نجهم يا ربنا وانقذهم. يا الله يا الله نجهم يا ربنا وانقذهم, نجهم يا ربنا وانقذهم, نجهم يا ربنا وانقذهم, نجهم يا ربنا وانقذهم, نجهم يا ربنا وانقذهم, نجهم يا ربنا وانقذهم, نجهم يا ربنا وانقذهم. اهلك يا ربنا السحرة, اهلك يا ربنا السحرة, نجهم يا ربنا وانقذهم, نجهم يا ربنا وانقذهم, نجهم يا ربنا وانقذهم, نجهم يا ربنا وانقذهم, نجهم يا ربنا وانقذهم, نجهم يا ربنا وانقذهم, نجهم يا ربنا وانقذهم, نجهم يا ربنا وانقذهم. كلهم يا ربنا عضدا, يا ربنا ونصير, يا ربنا وظهيرا, يا ربنا ومعينا. الله أكبر. بسم الله, بسم الله على الرأس والجسد, بسم الله على العقل والبدن, بسم الله على الإيمان, بسم الله على الإسلام, بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون, إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. بطل ما كانوا يعملون. افسحوا إن الله سيبطله, افسحوا إن الله سيبطله, افسحوا إن الله سيبطله, افسحوا إن الله سيبطله, افسحوا إن الله سيبطله, افسحوا إن الله سيبطله, افسحوا إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله. يا ربنا يا ربنا, يا ربنا يا ربنا, انصرهم يا ربنا نصرا مؤزرا, نصرا عظيما, نصرا قريبا. ألا إن نصر الله, إن نصر الله قريب, إن نصر الله قريب. ألا إن نصر الله, إن نصر الله, إن نصر الله قريب, إن نصر الله قريب, إن نصر الله قريب. ألا إن نصر الله, إن نصر الله قريب. ألا إن نصر الله, إن نصر الله قريب. ألا إن نصر الله, ألا إن نصر الله قريب. ألا إن نصر الله, إن نصر الله قريب. ألا إن نصر الله, إن نصر الله قريب. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كان يعملون. إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله قادر. وفقدرنا, فقدرنا فنعم القادرون. وأملي لهم إن كيدي متين. فلهم عذاب, فلهم عذاب جهنم, ولهم عذاب الحريق, ولهم عذاب, ولهم عذاب الحريق, ولهم عذاب الحريق. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة.